ولي بين الضلوع جنازة أمشي بها وحدي وكل ما تموت. أمشي بها وحدي وكل ما أتم أبكي فتبتسم الجراح من البكاء وكأنها في كل جارحة فمو. أبكي فتبتسم الجراح من البكاء. الله ولي بين الضلوع جنازة أمشي بها وحدي أمشي بها وحدي وكل يا مأتم أبكي فتبتسم الجراح من البكاء وكأنها في كل جارحة فكنت أنا الميت وأنا المحمول وأنا المشيع وأنا الآخذ بعزائي. أنا الميت وأنا المحمول وأنا المشيع وأنا الآخذ بعزائي أو لعزائي. حزينة يا بسمة. حتى البسمة حزينة يا منجي. بعثت إلى الآفاق وكم ضاحك كم وكم ابتسمت عندما كنت أبكي وتمنيت أن يطول عذابي. كم تبسمت حين أبكي وتمنيت أن يطول عذابي. بعثت إلى الآفاق روحي حزينة حزينة يغلف شوقي ويلفحها الجمر. تقلب وتقلب دائما أبدا تقلب في قيد الغرام. تقلب وتقلب في قيد الغرام وملها على القلب لهي في الغرام ولا أمر. وغابت فضلت غابت فضلت ثم لم تلق منكم جوابا فعادت لا يفارقها الأسود. لما غابت ضلت لما غابت عنكم أحبابي روحي ضلت.